قضايا هتطارد عليكم اني بطلان القبض والتفتيش لبطلان اذن النيابه العامه لصدوره بعد القبض على المتهم. يعني يتقبض على المتهم الاول ويتحط في الحبس ويبدا الضابط ياخد الاجراءات زي ما انا قلت لكم، يبدا يعمل محضر التحريات وياخد اذن من النيابه وكل ده يبقى ورقيا، والمتهم اصلا موجود معاه من الساعه 6 الصبح. تعرفها ازاي؟ تعالوا نشوف نعرفها ازاي. محضر التحريات قال اتصل بي احد مرشدي السريين وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدره وانه يحوز كميه من المواد المخدره بشخصه وفي مسكنه، وعليه سنتوجه للسيد المحقق لاصدار اذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم. محضر ده الساعه 10 الصبح، يروح لوكيل النيابه هياخد اذن الساعه 12 الظهر نأذن للسيد المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وضبط ما يحوز من مواد مخدره على ان ينفذ الاذن مره واحده خلال 3 ايام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن على أن يحرر محضرا بالإجراءات. ده الساعة 12، الساعة 6 بالليل قال تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا قمنا والقوة المرافقة لتنفيذ الإذن، وقال الكلام ده كله لما بيحقق مع المتهم. قال له انت اتقبض عليك امتى يا ابني؟ قال له اتقبض عليا يوم 1 الساعة 6 الصبح. قال له كان قدام مين؟ قال له كان قدام فلان وفلان وفلان. جابهم المحقق فشهدوا قالوا ايوه الساعه 6 الصبح جت الشرطه وقبضت عليه. يبقى القبض على المتهم كان صح ولا باطل؟ ليه؟ تمام كده، لان القبض على المتهم تم دون ان يكون بيد الضابط اذن بالضبط والتفتيش، ولم تكن هناك حالة من حالات التلبس متوفرة في الجريمة، وبالتالي يقع القبض والتفتيش باطل وما ترتب عليهم من إجراءات باطل. إيه وما ترتب عليهم من إجراءات باطل؟ المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية بتقول إذا بطل إجراء من إجراءات الدعوة تبطل كافة الإجراءات والآثار والنتائج المترتبة على هذا الإجراء. دي مادة 336 إجراءات جنائية.